بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فنزل الحديث في بيان الآيات المتعلقة بصفة الاستواء، وتقدم تقرير ما سبق، وقال وقفنا عند قوله رحمه تعالى، وقال سبحانه في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. هذا لم يشرحها لأنها داخلة في الآيات السابقة، الألفاظ هي الألفاظ. وذكر فيها كما ذكر فيما سبق ثم استوى على العرش، الذي يدل على أن الاستواء صفة فعل، لم يكن مستويا ثم استوى. هذه نأخذها من لفظ ثم، هذا محل إجماع بين السلف. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، كذلك عبر به بثم. قال قوله: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، أي رفع السماوات بغير عمد، بل بإذنه وتسخيره رفعها عن الأرض بعدا لا ينال ولا يدرك مداها، كما في حديث: إن بعد ما بين السماء والأرض 500 عام وكذلك بعد ما بين السماوات، حديث فيه ضعف. وجاء عن بعض السلف أن ما بين العرش إلى الأرض 50,000 سنة، وبعد ما بين قطريه 50,000 سنة، وهو من ياقوتة حمراء. شاهد من قوله: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، لم يكن ثم عمد، إنما رفعها بإذنه وتسخيره. قوله بغير عمد ترونها، أي بغير عمد كما شرحها هنا. وقوله ترونها تأكيد للنفي، أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها. قال ابن كثير: وهذا هو الأكمل في القدرة، يعني ألا يكون لها عمد، لأن الأمر دائر بين أمرين، وهما قولان للمفسرين: ليس لها عمد، لها عمد لكن لا ترونها. أيهما أكمل؟ بلا عمد قطعا، بلا عمد. أما لها عمد لكن لا ترونها، هذا من كان كذلك فيه قدرة، لكن الأكمل أن يكون ماذا؟ أن تكون بلا عمد. قال: وقال تعالى في سورة طه: الرحمن على العرش استوى، إلى آخر الآيات. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. هنا التقديم، قلنا فيما سبق أن الله عز وجل استوى على العرش لا على غيره، لا على التخصيص، يدل على ماذا؟ على أن الاستواء خاص بالعرش. ولذلك يعبر أهل السنة بماذا؟ بأنه علو خاص. العلو علوان: علو مطلق وعلو خاص. هنا قال: على العرش ثم استوى على العرش. وقال في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات، خلق السماوات الأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. هو بدون الواو، هو الذي استوى، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. للناس أخونا دائما يزيد واو من أول آيات، لا أدري ما السر في ذلك. قال: وقوله في سورة طه: الرحمن العرش استوى، إلى آخره الآيات. فهذه الآيات فيها دلالة واضحة على إثبات الاستواء على العرش كما مر تقريره، وأنه استواء حقيقة لا مجازا، يليق بجلاله وعظمته. وفيها الرد على من زعم أن ذلك مجاز عن القهر أو الاستيلاء أو الملك كما مر. وفيها دليل على إثبات العرش وأنه مخلوق، والرد على من زعم أن معنى العرش الملك، هذا باطل. وفيها دليل على أن الاستواء صفة فعل لقوله ثم استوى. وفي هذه الآيات دليل على علوه سبحانه على خلقه، فأدلة الاستواء كلها أدلة على إثبات العلو، يعني العرش فوق السماوات والله عز وجل استوى عليه، فدل ذلك على ماذا؟ على إثبات العلو مطلقا. وينقسم العلو إلى 3 أقسام: الأول علو القهري، ثاني علو القدري، الثالث علو الذات، كما سبق تقريره فيما مر، خلافا للمبتدعة الذين ينكرون علو الذات وأقروا به الأول والثاني، الأول والثاني. وإذا جاءت الآيات دالة على علو الذات فسروا بماذا؟ بعلو القدر والقهر. وأدلة العلو عقلية، كما أنها نقلية اجتمع عليها أدلة العقل والنقل بل والفطرة كذلك تدل على علو الذات، علو ذات الرب جل وعلا. قال: وأدلة العلو عقلية، فقد تواطعت أدلة السمع والعقل على إثباته، وكذلك قد فطر الخلق على إثباته، فطر الخلق على إثباته. لذلك لو سألت صغيرا في السن أين الله، قال في السماء، دون أن يتعلم، دون أن يتلى عليه أي آية. أما الاستواء فدليل سمعي فقط. إذن هذا فرق بين العلوين، علو مطلق علو الذات وعلو خاص. العلو المطلق أدلته أدلة العقل والنقل والفطرة، ولذلك من أنكره فهو كافر. وأدلة السمع وأدلة الاستواء فهي أدلة سمعية، بمعنى أنها لا يدل عليها. لو لم يرد النص بأن الله تعالى استوى على العرش هل نثبته؟ الجواب لا، لا نثبته. ولذلك نفصل بين العالم وبين المقلد. فدليله سمعي فقط، وهو أيضا صفة فعل، والعلو الذات صفة ذاتية، علو الذات صفة ذاتية، والعلو الذي هو الاستواء علو خاص وهو صفة فعلية. فرق بين الصفتين كما مر. وفي الآيات دليل صحيح على أن الله سبحانه ليس هو عين هذه المخلوقات ولا صفة ولا جزءا منها قطعا. هذا ليس ثم شيء من المخلوقات في ذاته، وليس شيء من ذاته أو هو جل وعلا في المخلوقات، هذا بائن. ولذلك من عبارة السلف: مستوى على عرش بائن عن خلقه، بائن عن خلقه، ردا على الحلولية والاتحادية الذين يقول الله عز وجل حل فيه في الكون، أن الله سبحانه ليس هو عين هذه المخلوقات ولا صفة ولا جزءا منها، فإن الخالق غير المخلوق، وليس بداخل فيها محصور، ليس بداخل السماوات وليس بداخل الأراضين كما يقوله الزنادقة، بل هي صريحة في أنه مباين منفصل لها، وليس حالا فيها ولا محلا لها سبحانه، ولا محلا لها سبحانه. انتهى من كلام القيم رحمه الله تعالى. إذن قرر لنا بهذه الآيات ما يتعلق بصفة الاستواء، وهذا محل إجماع لا خلاف بين السلف إثباتها على الوجه الذي ذكرناه سابقا. وأما تحريفه بالاستيلاء أو بالملك والقهر فهو طرائق أهل بدع. ثم انتقل رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بصفة العلو على جهة العموم، فأورد عددا من آيات، ولعل عددها ست آيات. قال رحمه تعالى: وقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، قال: بل رفعه الله إليه. قال رحمه تعالى: قوله يا عيسى إني متوفيك، أي قابضك من الأرض ورافعك إلي من غير موت، من قولهم: توفيت الشيء واستوفيته إذا قبضته وأخذته تاما انتهى من الخازن. بمعنى أن التوفي هنا ليس المراد به إخراج الروح عن البدن، وإنما أراد به معنى آخر، أراد به معنى آخر، لما تقرر عند أهل السنة والجماعة أن الله تعالى لم يقبض عيسى عليه السلام وإنما رفعه إليه كما قال في الآية الأخرى: بل رفعه الله إليه. دل ذلك على ماذا؟ على أنه لم يقبض بالمعنى المذكور. ولذلك قال: قابضك من الأرض، قابضك من الأرض، ولم يقبض ماذا؟ روحه من جسده، بل رفعه إليه حيا بجسمه وروحه، لم يمت ثم يرفعه وإنما رفعه حيا. فرق بين معنيين، أي قابضك من الأرض، قبضه من الأرض، وهذا يسمى قبضا ويسمى توفيا، حينئذ التعبير في محله فلا إشكال في إطلاقه. أي قابضك من الأرض ورافعك إلي من غير موت، من قول: توفيت الشيء واستوفيت إذا قبضته وأخذته تاما. والتوفي يأتي بمعنى الاستيفاء، يأتي بمعنى الاستيفاء. حينئذ إذا عندنا نص بأن الله تعالى رفع عيسى عليه السلام حيا، وهذه نصوص متفق عليها وهي دالة على المعنى الظاهر المتبادل منها، ثم إجماع الصحابة على ذلك، وجاءها مثل هذا اللفظ: إني متوفيك. والوفاة فيما يتبادر إلى الذهن ماذا؟ القبض، قبض الروح عن البدن، لابد من تأويله، صار ماذا؟ صار متشابها، حينئذ لابد من تخريجه على معنى لا يخالف الأصل. صارت الآيات الدالة على أن عيسى عليه السلام رفع بجسده حيا إلى السماء صارت هي المحكمة وهي الأصل، متوفيك هذا محتمل، صار فيه اجتماع، لابد من تخريجه، لابد من تخريجه. وأحسن معنى أن يقال ماذا؟ قابضك من الأرض. ويأتي الوفاء هنا والتوفي بمعنى الاستيفاء لا إشكال فيه، من أجل ماذا؟ التوفيق بين المحكم والمتشابه. والتوفي الاستيفاء يعني يأتي باللغة بمعنى الاستيفاء، وهو أي هذا المعنى يصلح لتوفي النوم ولتوفي الموت الذي هو فراق الروح للبدن، الذي هو فراق الروح البدن. ولم يذكر القبض الذي هو قبض الروح والبدن جميعا. والصواب الذي عليه المحققون أن عيسى عليه السلام لم يمت بحيث فارقت روحه بدنه، بل هو حي مع كونه توفي، لأن الله تعالى ماذا قال؟ متوفيك. فيجب حينئذ أن نقول ماذا؟ توفاه الله تعالى. وقال الله تعالى رفعه، يجب أن نقول ماذا؟ رفعه. هكذا الإيمان، الإيمان تسلم بما قال الله تعالى. قال توفيت، قل نعم توفاه الله تعالى. هل عيسى توفي؟ قل نعم. هل رفع الله تعالى حيا؟ قل نعم. بينهم تناقض؟ لا. لماذا؟ لأن القائل هو الله عز وجل، وكلامه حق لا يتناقض. حينئذ نأتي لحمل المتشابه على المحكم فنفسره به، بخلاف البدع الذين يعارضون بين هذا ويلزم وإلى آخره، ويرد على هذا النص. عندهم عقليات يظنون ماذا؟ أنهم إذا دخلوا هذا المسلك ظنوا ماذا؟ أنهم على علم وعلى بصيرة إلى آخره. لا، تسليم والوقوف مع النص هو الذي عليه أهل الإسلام، لا أقول السنة، أقول أهل الإسلام على هذا، أن يسلم لي للنص. فما دام أن الله عز وجل عبر بالتوفي عبرنا بذلك، وعبر بالرفع إليه حيا عبرنا بذلك، ولا تعارض بين النوعين. ولذلك قال هنا ماذا؟ بل هو حي مع كونه توفي، لا إشكال فيه الجمع بين الأمرين. المتكلم واحد وهو الله عز وجل، ولا يتناقض قوله البتة. قوله ورافعك إلي، ورافعك إلي أي رفعه الله سبحانه إلى السماء وهو حي، كما قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت من؟ عيسى عليه السلام. والضمير في قوله قبل موته عائد إلى عيسى على الصحيح، وليس قبل موته هو المتوفي. وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة، ونزول عيسى ثابت، وهو أحد أشراط الساعة الكبار. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا مقسطا، لم يقل نبيا ولم يقل رسولا، إنما قال ماذا؟ حكما عدلا مقسطا، يعني حاكما. حينئذ لا يكون ماذا؟ لن ينزل نبيا ولا رسولا، بل سلب الوصف، سلب الوصف. قال فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. قوله يكسر الصليب ويقتل الخنزير لا إشكال فيه، قوله ويضع الجزية، ويضع الجزية حينئذ حتى يعطوا الجزية عن يد، حتى يعطوا الجزية عن يد، هذا مغيى. لأنه قد يقال كيف ينزل عيسى عليه السلام ويضع الجزية؟ هل ثم ناسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. فنقول قوله حتى يعطوا الجزية عن يد هذا مغيى، حتى ينزل عيسى عليه السلام، ولذلك قال يضع الجزية بمعنى ماذا؟ انتهى وقتها، لا يأخذ الجزية. حينئذ إما إسلام وإما كفر وإما قتل. قال وفي رواية حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، ثم يقول اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وفي هذه الآية إثبات الكلام لله سبحانه كسائر الآيات، تدل على ماذا؟ على أن الله تعالى متصم به بصفة الكلام، لأنه قال ماذا؟ قال يا عيسى إني متوفيك، يا عيسى هذا نداء، إذا النداء يدل على ماذا؟ على أن ثم كلام، ثم هذا مقول، إذن ثم قول، وثم لفظ، وثم صوت، عيسى سمع أو لا سمع، إذن ثم صوت. وإذا كان كذلك فهذه جملة، إذن مؤلفة من ماذا؟ من كلمات، والكلمات مؤلفة من حروف، فدل ذلك على أن الله تعالى يتكلم، وأنه يتكلم بصوت وحرف ولفظ يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. قال وفي هذه الآية إثبات الكلام لله سبحانه، والرد على من زعم أن كلامه سبحانه معناه المعنى النفسي كالأشاعرة، معنى النفس حديث النفس، يعني ليس ثم لفظ ولا صوت. وفيها دليل أن الله رفع عيسى إلى السماء وقبضه إليه، وفيه دليل على علوه سبحانه وعلى خلقه، وهذا هو الشاهد. قال ماذا؟ ورافعك إلي، رافعك يدل على ماذا؟ بلسان العرب، بل المتبادر إلى الذهن، لا أقول بلسان العرب، المتبادر إلى الذهن، رفعتك دل على أن هذا في علو وهذا في سفل. قال وفيه دليل على علو سبحانه وعلى خلقه، إذ الرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، فإن إلى تفيد الغاية، تفيد الغاية، وقوله رافعك إلي يدل على علو الله تعالى. قوله الآية التي تليها بل رفعه الله إليه، بل هذا الإضراب الإبطالي لقوله وما قتلوه يقينا، ما قتلوه يقين نفى عنه قتل، وقال متوفيك وقال رافعك إلي، بل رفعه الله إليه في هذه الآية كالآية السابقة دليل على أن الله رفع عيسى عليه السلام إلى السماء وقبضه إليه، وفيها دليل على علوه سبحانه وعلى خلقه، فإنه صريح بأن الله تعالى عالم بذاته، هذا صريح جدا، رفعه الله إليه كالآية السابقة عالم بذاته، إذ الرفع إلى الشيء يستلزم علوه، الرفع إلى الشيء من أسفل إلى علو يستلزم أنه عالم. قال رحمه الله تعالى وفي هذه الآية والتي قبلها الرد على اليهود الذين تنقصوه وجعلوه ابن زنا، والرد على النصارى هكذا، والرد على النصارى الذين غالوا فيه ورفعوه عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قوله وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد، يصعد إليه، يصعد إليه لا إلى غيره، فالصعود يدل على ماذا؟ كالرفع، أنه من سفل إلى علو، فدل ذلك على أن الله تعالى مستو على عرش وهو عال بذاته على سائر المخلوقات. إليه أي إلى الله سبحانه وتعالى، يصعد أي يرتفع، والصعود بلسان عربي بمعنى ارتفاع، والصعود الارتفاع، وأما أصعد يصعد بالضم فمعناه أبعد في الغروب، أبعد فيه في الهروب، يعني معنى آخر ذهب أينما توجه، ومنه إذ تصعدون، إذ تصعدون فهذا معنى آخر ليس معنى يصعدون. وقوله الكلم الطيب، كلم جمع كلمة يعني الذكر والتلاوة والدعاء، قاله غير واحد من السلف. قوله والعمل الصالح يرفعه، قال مجاهد العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، العمل الصالح يرفعه، هل الضمير يعود إلى العمل إلى الكلم الطيب أو إلى الله عز وجل؟ قولان، العمل الصالح يرفع الكلم الطيب هذا وجه، وقيل الرفع من صفة الله سبحانه وتعالى، أي العمل الصالح يرفعه الله، الضمير هل يعود إلى الله تعالى أو يعود إلى العمل الصالح؟ هذا محتمل، يرفعه هو إلى الكلم الطيب، إلى الكلم الطيب. وجهاني السطر الأخير هذا مكرر صحيح، وقيل الرفع من صفة الله سبحانه وتعالى أي العمل الصالح يرفعه الله، هذا مكرر. قال سفيان بن عيينة العمل الصالح هو الخالص، يعني أن الإخلاص يسبب قبول العمل كما قال سبحانه فليعمل عملا صالحا الآية. وقال ابن قيم العمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة. في هذه الآية أيضا دليل على علو الله سبحانه وتعالى، إليه يصعد، الشاهد من الآية إليه يصعد، لأن الصعود والرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. قال رحمه تعالى وقوله تعالى أن يدخل فيما يدل على إثبات صفة العلو الذات لله تعالى، قوله تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال وقال فرعون هو ملك القبط في الديار المصرية، وفرعون لقب لكل من ملك مصر إلى هذا الزمان. قوله يا هامان أي قال فرعون لوزيره هامان ابن لي صرحا، أي قصرا عاليا منيفا بمعنى عالي. قوله لعلي أبلغ الأسباب، أسباب مفرده سبب، يعني يجمع أسباب أفعال، مفرده سبب، والسبب يأتي بمعنى الحبل كقوله فليمدد بسبب إلى السماء، ويأتي بمعنى الطريق، ومنه قوله فأتبع سببا أي طريقا، والباب كذلك كقوله أسباب السماوات. إذن أراد هنا في هذه الآية أسباب بمعنى الباب. قوله أسباب السماوات أي طرقها وأبوابها وما يؤدي إليها، وكل ما أدى إلى شيء فهو سبب إليه كالرشا ونحوه، لعل وراد الرشوة لأن السبب تؤدي إلى ماذا؟ إلى أخذ ما يريد، الرشوة ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد. وأما الرشاء فهو الحبل ويجمع على أرشية. قال هنا قوله فأطلع بالنصب على جواب الشرط، أي أصعد، والاطلاع هو الصعود. قال ماذا؟ ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع. فأطلع ليس على جواب الشرط إنما في جواب الأمر، ابني فأطلع. إذا ضمن معنى الشرط يعني إن بنيت فأطلع على قول، على قول. قال هنا أي أصعد، فالاطلاع بمعنى ماذا؟ بمعنى الصعود. فأطلع أي أصعد بالنصب، والاطلاع هو الصعود. قوله إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، أي في دعواه أن له إلها غيري وأنه أرسله. ففي هذه الآية دليل على أن موسى عليه السلام كان يقول ربه في السماء، صحيح أم لا؟ فرعون كذب موسى وقال ماذا؟ إني لأظنه كاذبا، وأراد أن يجعل له طريقا إلى السماء ليطلع إلى ماذا؟ إلى إله موسى، وإني لأظنه كاذبا. إذا موسى ماذا قال له؟ قال ربي في السماء في العلو. إذا هذه عقيدة الأنبياء والمرسلين. قال فيه دليل على أن موسى عليه السلام كان يقول ربه في السماء وفرعون يظنه كاذبا، فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني، ومن أثبته فهو موسوي محمدي، يعني منسوب إلى نبيين عليهم الصلاة والسلام. ففيها في الآية ففيها دليل على إثبات علو الله سبحانه وعلى خلقه، وأن موسى عليه السلام أخبر أن ربه في السماء، وعلو الله سبحانه على خلقه مما تواطأ على إثبات العقل والنقل، وفطر الله عليه الخلق، فطر الله عليه الخلق. وأدلة إثبات العلو كثيرة جدا تزيد على ألف دليل، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، ألف دليل من كتاب والسنة تدل على أن الله تعالى متصف بصفة العلو الذاتي، وليس المرض العلو القهري والقدر، لأن هذا متفق عليه. قال قيل لعبد الله بن المبارك كيف نعرف ربنا؟ فقال بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه، بائن من خلقه يعني منفصل عن خلقه. هذه كذلك يذكرها أهل السنة والجماعة في مقام الرد لا في مقام التعليم، كقول استوى بذاته، قلنا بذاته هذا حق لا إشكال فيه، ليس فيه ماذا؟ ليس فيه زيادة وصف على أصل الصفة، بل هو مستوى بذاته جل وعلا، ولو لم يقل السلف ماذا؟ بذاته. كذلك بائن من خلقه بمعنى ماذا؟ أنه منفصل ليس جزء منه جل وعلا، ولا هو جل وعلا داخل العالم، داخل العالم، حينئذ هو منفصل أو لا منفصل. أرادوا به الرد على أهل الحلول الذين قال الله تعالى حل في الكون، حل فيه الكون. قال رحمه الله تعالى كيف نعرف ربنا؟ فقال بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه، هذا مجمع عليه بل من المعلوم من الدين بالضرورة. وقال الأوزعي، وقال الأوزعي رحمه الله تعالى كنا والتابعون متوافرون، هذا حكاية إجماع اتفاق، كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى بائن من خلقه، بائن أي منفصل، بان الشيء يبين إذا انفصل، ونؤمن بما وردت به السنة. وقال أبو عمرو الطلمنكي في كتاب الأصول أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. ثم ساق بسند عن مالك قال الله في السماء وعلمه في كل مكان، الله في السماء علمه في كل مكان، لا يخلو مكان من علم الله تعالى، ولا نقول لا يخلو الله تعالى، لا يخلو مكان من الله، وإنما نقول لا يخلو مكان من علم الله تعالى. أما الله تعالى بذاته فهو في العلو. ثم قال في هذا الكتاب أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم نحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه كما مر معنا معية، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه، وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك الآيات المتعلقة بالمعية على جهة الخصوص. قالوا أن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء، هذا لفظه بكتابه، وحكى الإجماع، حكى الإجماع، والأوزاعي حكى الإجماع. إذا منكر العلو الذاتي كافر مرتد عن الإسلام، لأنه مكذب للنصوص المتواترة، وكذلك مكذب لإجماع السلف الصريح الذي لا صراحة بعدهم، وليس ثم شبهة تتعلق به البتة، ولا سيما قد دل عليه الدليل العقلي والفطري، دليل عقلي والفطري. قال هذا لفظه في كتابه، وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين، والأئمة أثبتوا ما أثبته الله في كتابه على لسان رسوله على الحقيقة فيما يليق بجلاله وعظمته، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين ولم يمثلوا أو يعطلوا. بمعنى ماذا؟ القاعدة العامة إثبات ما أثبته الله تعالى نفسه من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. قال رحمه تعالى: وقوله تعالى أي مما يدل على علو الله تعالى الذاتي. قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قوله أأمنتم من الأمن وهو ضد الخوف. قوله من في السماء هذا الشاهد، أأمنتم عقاب من في السماء، من هو الذي في السماء؟ الله عز وجل، وهو الله إن عصيتموه. وهذا عند أهل السنة على أحد وجهين، لأن في ظاهرة تدل على ماذا؟ على الظرفية، كقولك الماء في الكوز، إذن هل الله عز وجل في السماء والسماء محيطة به؟ الجواب هذا مقطوع به لا، إذن لابد من ماذا؟ لابد من تأويل، وهذا التأويل سائغ، لأن هذا اللفظ في صار من المتشابه، لأنه من المقطوع به أن الله تعالى لا تحويه السماء، معنى لا تحيطه، لأنه صار ماذا؟ صار حالا في المخلوق، وحينئذ نحن منعنا أن يكون حالا فيه في المخلوق. إذن في هنا على أحد وجهين، أو في السماء تركيب على أحد وجهين، الأول أن تكون فيه بمعنى على، كقول في جذوع النخل لأصلبنكم في جذوع النخل، في هنا بمعنى على، إذن تأتي فيه في لسان العرب مرادا بها ماذا؟ معنى على. إذن هذا تأويل أو لا تأويل، لكنه تأويل سائغ دل عليه الدليل. المعنى الثاني أن يراد بالسماء العلو، كقول أنزل من السماء ماء أي من العلو، حينئذ إما أن نؤول فيه بمعنى على، أو نفسر السماء بغير السماء المعهودة، وإنما نريد بالسماء ماذا؟ العلو. هذان وجهان سائغان، أي واحد اخترت لا إشكال فيه، المهم ألا تحمل على ظاهرها. في السماء لا تكون السماء حاوية لله تعالى، يكون الله عز وجل قد حل في السماء، هذا باطل، وظاهر اللفظ هنا مؤول. الثاني أن يراد بالسماء العلوم، لا يختلفون في ذلك، ولا يجوز الحمل على غيره، إما هذا وإما ذلك. السنة والجماعة لهم طرائقهم في معاملة النصوص، معاملة النصوص. قوله أن يخصف بكم الأرض أي كما خصف بقارون. قوله فإذا هي تمور أي تضطرب وتتحرك، والجواب لا نأمن. أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض؟ نأمن، الجواب لا، لسيما إذا حصلت المعاصي وظهرت ولم تنكر. قوله أم أمنتم فإذا هي تمور أي تضطرب وتتحرك، قوله أم أمنتم أي بل أمنتم من في السماء، كذلك قالوا فيها ما قيل فيما سبق، أي يرسل عليكم حاصبا أي ريحا شديدة، سميت بذلك لأنها ترمي الحصباء. قوله فستعلمون كيف نذير أي إذا رأيتم ذلك علمتم كيف إنذاري حين لا ينفعكم العلم. في هذه الآية إشارة إلى التحذير من الأمن من مكر الله، وفي هذه الآية دلالة واضحة على علو الله سبحانه وعلى خلقه. أأمنتم من في السماء، من على السماء، إذا كانت السماء المراد بها ماذا؟ الجرم المعهود بكسر الجيم، وإذا أريد بالسماء العلو حينئذ في على بابها، في يعني في العلو، وهذا الإشكال فيه. قال وفي هذه الآية دلالة واضحة على علو الله سبحانه وعلى خلقه، وقد تواترت في ذلك الأدلة واتفقت على إثبات العلو جميع الرسل. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أدلة العلو تزيد على 1000 دليل، على 1000 دليل، يعني أكثر مما يتعلق بالصلاة وجوبها، والزكاة وجوبها، والصوم وجوبه، والحج وجوبه، كثير من شرع الإسلام أقل من هذا العدد بكثير، ومع ذلك قد يكفر من أنكر الصلاة ولا يكفر من أنكر العلوم. قال وينقسم العلو إلى 3 أقسام، كما تقدمت الإشارة لذلك: علو القدر، علو القهر، علو الذات، فله العلو الكامل من جميع الوجوه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: إن العلو بمطلقه على التعميم والإطلاق بالبرهان، وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان، وعلوه فوق الخليقة كلها فطرت عليه الخلق والثقلان، كل إذا ما نابه، هذا وجهك ماذا؟ كون فطريا، كل الناس حتى الصغار صبيان إذا ما نابه أمر يرى متوجها بضرورة الإنسان نحو العلو إلى السماء إلى فوق، فليس يطلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان. لو قلت لصبي ندعو الله عز وجل لا يفعل هكذا بيدي، ولا يفعل هكذا، ولا إلى الأرض، وإنما يقول ماذا؟ يرفع يديه للسماء، الصبي الصغير، إذن هذا ينكر هذا فيه تأويل، فيه شبهة؟ جاوبوا نعم. وكذلك الفوقية فإنها ثابتة لله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، معنى العلو هو بمعنى الفوقية. وقوله وهو القاهر فوق عباده، وهي من صفات الذات كالعلو، وفوق وعلى بمعنى واحد، فوق وعلى بمعنى واحد. وفوقيته سبحانه ثابتة كعلوه، تواطأت على إثباتها أدلة العقل والنقل والفطر التي لم تتغير. وأقسام الفوقية ثلاثة كأقسام العلو هي بعينها، فوقية القدر وفوقية القهر وفوقية الذات، خلافا للجهمية والمعتزلة الذين ينكرون فوقية الذات، ولا شاعر كذلك ينفون ماذا؟ فوقية الذات، وينفون علو الله تعالى العلو الذاتي. يقول الله تعالى في كل مكان. قال ابن القيم في النونية والفوق وصف ثابت بالذات من كل الوجوه لفاطر الأكوان، لكن نفاة الفوق ما وفوا به جحدوا كمال الفوق للديان، بل فسروه بأن قدر الله أعلى لا بفوق الذات للديان للرحمن. قالوا وهذا مثل قول الناس في ذهب يرى من خالص العقيان، ذهب الخالص هو فوق جنس الفضة البيضاء لا بالذات بل في مقتضى الأثمان، لا زائدة هذه. والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران، هذا الذي قالوا وفوق القهر والفوقية العليا على الأكوان. قال ابن القيم رحمه تعالى وهو شرح لأبياته ومما ادعى المعطلة مجازه الفوقية، فوقية قالوا مجاز إذا جاء ماذا؟ وهو القاهر فوق عباده أي بذاته، قالوا لا أي بقدره، يعني ردوه إلى ماذا؟ إلى فوقية القدر. وقد ورد به القرآن مطلقا بدون حرف ومقترنا بحرف، يعني لفظ فوق جاء مطلقا وجاء مقيدا كما قلنا في ماذا؟ في الاستواء، جاء مطلقا وجاء مقيدا، هنا جاء في القرآن مطلقا ومقيدا. فالأول الذي هو مطلق بدون حرف كقوله وهو القاهر فوق عباده، فوق عباده في موضعين من كتابه، والثاني كقوله سبحانه يخافون ربهم من فوقهم، تقدمت من عليه. وفي المعنيين المراد به ماذا؟ العلو. وفي حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وحقيقة الفوقية علو ذات الشيء على غيره، هذا معنى فوق كالعلو، علو ذات الشيء على غيره. وإذا قلت زيد فوق السطح دل على ماذا؟ على أنه بذاته، هذا الذي يدرك من لسان العرب. فإذا قيل بأن تعالى فوق سماوات حينئذ بذاته لا يفهم غير ذلك. فادعى الجهمي أنه مجاز في فوقية الرتبة والقهر، هذه قاعدة عندهم، كل ما جاء يدل على فوقية الذات وعلو الذات فهو مفسر بالأمور المعنوية، وهذا لا ينازعون فيه. فالله عز وجل له الكمال المطلق، هذا فوق أو لا؟ فوق، حينئذ تحمل عليه الألفاظ. كما يقال الذهب فوق الفضة، كما يقال في لسان العرب، انظر كيف التوجيه، ذاك نصراني وهنا يأتون بكلام عامة الناس، الذهب فوق الفضة. وهذا وإن كان ثابتا للرب، يعني الفوقية فوقية القدر، لكن إنكار حقيقة فوقيته سبحانه وحملها على المجاز باطل من وجوه عديدة، أحدها أن الأصل الحقيقة والمجاز خلاف الأصل، هكذا دائما نحن نقول مثلا لا مجاز في هذا المقام، لكن في مقام المناظرة يختلف، مقام المناظرة قد تسلم بعض الأشياء لا تقول بها، واضح هذا؟ حينئذ يقول لا بأس مجاز موجود، لكن الأصل ما هو عندكم؟ الحقيقة. إذا هنا نحمل اللفظ على حقيقته، فإذا رأيت مثل هذا الكلام لا تقول كيف ابن القيم يقول هنا الأصل الحقيقة والمجاز خلاف الأصل، هل يثبت المجاز؟ لا يثبت المجاز ابن القيم مطلقا في اللسان العربي وفي القرآن وفي السنة، لكن هذا مقام ماذا؟ مقام البحث المناظرة، ومقام البحث المناظرة قائم على التنزل، قد يقول بقول لا يقول به من أجل أن يبني عليه قولا ليهدم ماذا؟ مذهب الخصم، تبي لهذا. ولذلك لا يؤخذ من كلامه العلمي ما يكون في شأن المناظرات ونحوها، لا تأخذ قولا له ومذهبا له، وإنما تأخذ ماذا؟ من جهة التأصيل، أما المناظرات فلا. قال الثاني أن الظاهر خلاف ذلك، إلى أن قال الثالث أن الفطرة والعقول والشرائع وجميع كتب الله المنزلة على خلاف ذلك، وساق وجوها عديدة في إبطال ما ذكروه والرد عليهم في الصواعق. إذن حجة ما هي؟ الذهب فوق الفضة، يعني ماذا؟ أنه أعلى قدرا عند الناس، هذا باطل. قال رحمه تعالى وقوله تعالى، هذا شروع منه بعد أن أنهى ما يتعلق به الآيات الدالة على العلو والفوقية، وهذه زادها الشارح رحمه الله تعالى، شرعها في ذكر صفة المعية وذكرها بعد العلو لنفي التناقض بينها. كيف قال علو ذاتي فوق السماوات وهو معكم أينما كنتم؟ أينما كنتم في كل مكان كنتم أنتم، حينئذ الله معكم، هل بينهما تعارض؟ الجواب لا، لأن قائل ذاك هو الله وقائل هذا هو الله عز وجل، فلا تناقض ولا تعارض. قال رحمه الله تعالى: قوله وقوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. انظر، قال استوى على العرش ثم قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم، أي بعلمه. المعية هنا عامة، إذن الآية بأولها وآخرها تدل على أن المراد بالمعية هنا ماذا؟ معية العلم، والله عز وجل مستو على عرشه سواء يليق بجلاله وهو مع الخلق بعلمه. هل بينهما تناقض؟ الجواب لا. قال وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير. قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش فيه إثبات الأفعال الاختيارية لرب سبحانه، يعني ماذا؟ الخلق والاستواء. خلق هذا فعل اختياري، استوى هذا فعل اختياري، خلق هذه صفة متعدية، استوى هذه صفة لازمة، هكذا تفسر. وهي تنقسم إلى قسمين: لازمة كالاستواء والمجيء والنزول، ومتعدية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك. فهو سبحانه موصوف بالنوعين: أفعال اختيارية لازمة التي لا تتعدى، وأفعال اختيارية ماذا؟ المتعدية كالخلق، لأن الخلق لابد من مخلوق. حصل ماذا؟ لا يحصل الخلق ولا يوجد إلا بماذا؟ إلا مخلوق، فهو أثره ونتيجته. وأما الاستواء فهو صفة لازمة له لا علاقة لها به بالخلق. فهو سبحانه موصوف بالنوعين، وقد جمعهما في هذه الآية الاستواء والخلق. وفيها في الآية بيان أن الخلق غير المخلوق، كذلك هو الذي خلق السماوات، السماوات هذا ماذا؟ تعلق به الخلق، كذلك صار مفعولا به، كما تقول ضربت زيدا فزيد غير الضارب، كذلك الخالق غير المخلوق. قال بيان أن الخلق غير المخلوق لأن نفس خلقه السماوات والأرض غير السماوات والأرض، خلق السماوات غير السماوات، صحيح؟ خلق السماوات غير السماوات، صح أو لا؟ تصورها كذا، خلق السماوات غير السماوات، إذن السماوات مخلوقة وخلق السماوات هذه صفة الله تعالى، خلق السماوات. قال والأرض، نعم، لأن نفس خلقه السماوات والأرض غير السماوات والأرض. وفيها دليل على مباينة الرب سبحانه لخلقه، مباينة المفاصلة، فإنه لم يخلقه في ذاته، يعني لم يخلق السماوات والأرض والخلق في ذاته في داخل ذاته، بل خلقهم خارجا عن ذاته. وهذا يقول من باب، هذا كلام شنيع قد لا يتصور الإنسان، لكن من باب الرد على هؤلاء الزنادقة الذين يثبتون الله تعالى إما أنه داخل العالم إما أن العالم قد خلقه بذاته. ثم بان عنهم باستوائه على عرشه وهو يعلم ما هم عليه فيراهم، وينفذ بصره فيهم ويحيط بهم علما وقدرة وإرادة وسمعا وبصرا، وهذا معنى كونه معهم أينما كانوا. إذن خلقهم جل وعلا ثم بان عنهم باستوائه، فهو مستو على عرش منفصل تمام الانفصال عن خلقه، فليس في الخلق شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من خلقه. هذا تفسير ماذا؟ المباينة، استوى العرش بائن عن خلقه، ليس من خلقه شيء في ذاته ولا شيء من ذاته داخل ماذا؟ داخل خلقه، بل هي مباينة، ومع ذلك هو ماذا؟ هو مع خلقه بعلمه وسمعه وبصره إلى آخره. قول وهو معكم أي معكم بعلمه. وقد حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه، يعني الآية هنا، معية العلم، وهو معكم معية العلم ولا شك في إرادة ذلك، لكن ليس خاصا بالعلم، بل السمع كذلك والاطلاع كذلك والبصر كذلك. حينئذ المراد به ماذا؟ كناية عن أن الله تعالى مطلع، لا يعني كناية المعنى المجازي، وإنما المراد به ماذا؟ تعبير بشيء يدل على غيره. قال ولا شك في إرادة ذلك، أن المراد بالمعية العلم، فعلمه بهم وبصره كذلك نظيه، وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه مطلع على خلقه. فالمراد بالمعية هنا معية الاطلاع التي تدل على العلم والسمع والبصر إلى آخره. فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء. فإن مع في لغة العرب لا تقتضي أن يكون أحد الشيئين مختلطا بالآخر، وهو معكم أينما كنتم. بلسان العرب لا يفهم من المعية هنا ماذا؟ لفظ مع لا يفهم منها ماذا؟ المخالطة، كما مر معنا كقوله سبحانه اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وجاءت المعية في القرآن عامة وخاصة، فالعامة كما في هذه الآية، فافتتح الكلام بالعلم وختمه به بالعلم، فدل على أن المعية هنا عامة، فدل على أنه معهم بالعلم. ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان وأحمد والثوري وهو معهم بعلمه، يعني فسروا المعية هنا في هذه الآية آية الحديث، فسروا بماذا؟ بالعلم، ولذلك اقترن بها لفظ العلم. أما المعية الخاصة فكقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني ما كان متعلقا ماذا؟ تقيد به بشخص أو بوصف، بشخص إنني معكم أسمع وأرى كما مر معنا، وبوصف كالمتقين والمحسنين والتوابين والمتطهرين، هذا وصف، هذا وصف. قال أما المعية الخاصة فكقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهو مع المتقين دون الظالمين. إذا نثبت أو ننفي؟ نثبت وننفي. نثبت ماذا؟ معية الله تعالى مع المتقين. طيب من سوى المتقين؟ الله عز وجل ليس معهم، صحيح أو لا؟ وهذا من الفروق بين المعيتين. المعية العامة، المعية العامة صفة ذاتية، والمعية الخاصة صفة فعلية، لأن التفريق مع دون هذا يدل على ماذا؟ على أنها فعلية، تعلقت بوصف فتنفى عن غيره، وهذا شأن ماذا؟ الصفات الفعلية. وأما المعية العامة التي فسر بالعلم والسمع والبصر، قلنا هذه ماذا؟ هذه كلها صفات ذاتية. إذن الفرق من الفروق بين المعيتين أن المعية العامة هذه صفة ذاتية، والمعية الخاصة هذه صفة فعلية. يؤكد هذا أنك تفسر المعية العامة بماذا؟ بالعلم، صح أو لا؟ والعلم صفة ذاتية، وبالبصر وصفة ذاتية، والسمع وصفة ذاتية. وأما هنا ما يتعلق بالشخص فهو مع زيد دون عمر، إذن انتفى كما نقول ينزل ولا ينزل، صحيح؟ وهذا الشأن ماذا؟ الصفات الفعلية. فقول هنا ماذا؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهو مع المتقين دون الظالمين. هذا يفهم منه أن المعية الخاصة هذه صفة فعلية، ولذلك تعلقت بالمتقي ونفيت عن الظالم، عن الظالم. فلو كانت صفة ذاتية لما نفيت عن الظالم، صح أو لا؟ لأن الذاتية هذه كالحياة، فلا تنفى مطلقا لا مع ظالم ولا مع تقي. ولذلك نقول ماذا؟ الله عز وجل يعلم كل شيء، سواء تعلق العلم بماذا؟ بالمؤمن بالكافر إلى آخره. قال فلو كان معنى المعية أنه في كل مكان بذاته لتناقض الخبر الخاص والعام، صح أو لا؟ لحصل تناقض، لأن المعية العامة تدل على ماذا؟ على كل في كل مكان بذاته، فكيف نقول هو ليس مع الظالمين؟ صحيح؟ التقييد هنا بالمتقين ينفي ماذا؟ ينفي كونه مع الظالمين. فلو كان المرض بالمعية أنه في كل مكان لكان ملازما للمتقين والظالمين، ودل النص على ماذا؟ على نفي المعية عن الظالمين. لو كان بالمعنى الذي يذكره هؤلاء لكان ثم تناقض بين المعيتين. قال فلو كان معنى المعية أنه في كل مكان بذاته لتناقض الخبر الخاص، يعني المعية الخاصة، كقوله إن الله مع الذين اتقوا والعام، لأن العام يقتضي أنه في كل مكان، إذا لزم أن يكون مع المتقي ومع الظالم، مع الفاجر، مع الكافر، مع الجميع. ولكن النص يدل على ماذا؟ على أنه مع المؤمن دون الكافر، وأنه مع المتقي دون الظالم. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن ثم فرقا بين المعيتين، المعية العامة تدل على العلم، والمعية الخاصة تدل على ماذا؟ على التأييد والكلاءة ونحو ذلك كما مر. بل المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وحفظه وتأييده دون أولئك. وقد أخبر في هذه الآية وغيرها أنه سبحانه مع خلقه، مع كونه مستويا على عرشه، وقارن بين الأمرين كما قال سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الآية، فأخبر أنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه، لا تعارض بين النصوص كلها، كما في حديث الأوعال. فعلوه سبحانه لا يناقض معيته، إثبات العلو لا يناقض المعية، وإثبات المعية لا يناقض العلو كذلك. وإنما متى يتناقضان؟ على تفسير الزنادقة، يقول ماذا؟ في كل مكان، كيف يكون مستوى على عرشه بذاته ثم هو في كل مكان به بذاته؟ ولما كان كذلك حصل عندهم تناقض. قال: فعلوه سبحانه لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه، فكلاهما حق كما قال الله تعالى. فهذه الآية فيها إثبات صفة الخلق كما تقدم، وفيها الرد على من زعم قدم هذه المخلوقات كما سبق، لأنه أحدثها، خلق، أوجد، لم يكن ثم كان، فلو كانت قديمة لما تعلق بها صفة الخلق. قال: وأنها لم تزل ولا تزال. وفيها إثبات الأفعال الاختيارية، وفيها أن هذه المخلوقات خلقت في 6 أيام كما مر، وفيها إثبات الاستواء، وفيها إثبات العرش، وفيها دليل على أن الاستواء صفة فعل لقوله ثم كذلك. قال: وفيها دليل على إثبات صفة العلم، ودليل على شمول العلم لكل شيء من الكليات والجزئيات. وفيها إثبات معيته سبحانه لخلقه، وأنها لا تناقض علوه واستواءه على العرش، بل كلاهما حق. وفيها إشارة إلى الندم، إلى استحضار قربه واطناعه كما في الحديث الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني إذا علم العبد أن الله تعالى مطلع، يعلم حاله وأحواله وكلامه وكل ما يفعله، تضى ذلك ماذا؟ أن يعبده على استحضار أن الله تعالى معه. قال: وقوله تعالى: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ختم بماذا؟ بالعلم. فدل على أن المراد بالمعية هنا معية العلم. ما يكون أن يوجد، فكان تامة، كان تامة، يعني ماذا؟ تطلب فاعلا فقط، ولا تطلب اسما ولا خبرا. ما يكون من نجوى 3 من إضافة الصفة إلى الموصوف، وأصلها من 3 نجوى، من 3 نجوى، ومعنى نجوى أي متناجين. إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم. النجوى إسرار 3، فالنجوى الإسرار. قوله إلا هو رابعهم، لما كان سبحانه وتعالى ليس من جنس خلقه، جعل نفسه رابع 3، رابع 3 وسادس 5. ماذا قال هو؟ لا، قال إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ما قال ثالث 3، رابع 4. إذا كان من جنسه، العرب تقول ماذا؟ ثالث 3. إذا كان من غير جنسه قال رابع 3، يعني كمل 3 بـ4. لما كان مباينا لهم وليس من جنس خلقه، حينئذ فارق بين عدد، هذه لغة العرب وسيذكرها. قال: لما كان سبحانه وتعالى ليس من جنس خلقه، جعل نفسه رابع 3، لا ثالث 3، ثالث 3 هذا يدل على أنه من جنسه، رابع 3 لا يدل على ذلك، وسادس 5 لم يقل خامس 5، إذ هو غيرهم بالحقيقة. والعرب تقول رابع 4 وخامس 5، يعني يتحد اللفظان، رابع 4 يعني جعل 3 4 كملهم، وكذلك خامس 5 يعني كمل 4 وصار ماذا؟ صاروا 5، لما يكون فيه المضاف إليه من جنس المضاف، إذا كان من جنس المضاف. فإذا كان المضاف إليه من غير جنسه قالوا رابع 3 وسادس 5، غيروا بين مضاف المضاف إليه ونحو ذلك. أفاد المقيم والصواعق معلوم من لسان العرب. قوله إلا هو معهم ولا أدنى من ذلك، اسقطها، لا أدنى من 3 2، ولا أكثر من 5، يعني هم 6 كذلك. إلا هو معهم أي مطلع عليهم، يسمع كلامهم ويعلم سرهم ونجواهم، هذه المعية العامة. ورسله مع ذلك تكتب ما يتناجون به مع علمه وسمعه، فهو مطلع لا يفوت شيء البتة، لا من أفعالهم ولا من كلامه، ومع ذلك الملائكة تكتب ما يقولون ويفعلون، كما قال سبحانه: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فجمع بين الأمرين، بين كونه مطلعا يسمع ما يقول العباد ويرى ويبصر ما يفعلون، ومع ذلك الملائكة تكتب ما يفعلون ويقولون. قال ابن كثير رحمه تعالى: ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه سبحانه، معية العامة، ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا مع علمه بهم، وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمرهم شيء. قوله ثم ينبئهم أي يخبرهم يوم القيامة بجميع أعمالهم. قال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم ينبئهم بماذا؟ بما عملوا. قوله إن الله بكل شيء عليم، قال الإمام أحمد افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم، وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه تعالى أول الآية لم تعلم. أجمع العلماء من الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل أي تفسير القرآن، قالوا في تأويل قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم الآية، هو على عرشه وعلمه بكل مكان، هو جل وعلا على عرشه بائن من خلقه وعلمه جل وعلا بكل مكان، لا يخلو مكان عن علمه جل وعلا. وما خالفهم في ذلك من يحتج به بقوله، لم يخالف أحد من أهل الإسلام. قال رحمه تعالى وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، قوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة، معية خاصة بوصف أو بشخص، بشخص لأنه متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. كان هذا القول عام الهجرة لما هم المشركون بقتل النبي صلى الله عليه وسلم أو حبسه أو نفيه، فخرج منهم هاربا صاحبه صديقه وصاحبه أبو بكر، فلجأ إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم ثم يسيرون نحو المدينة، فخاف أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسكنه ويثبته ويقول ما ظنك باثنين الله ثالثهما، كما روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس أن أبا بكر حدثه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما، أخرجه في الصحيحين، أخرجه في الصحيحين. ولذلك قال العلماء من أنكر صحبة أبي بكر فهو كافر، يعني مرتد عن الإسلام، لأنه ماذا؟ مكذب للنص، مكذب للنص. بل من كفر أبا بكر فهو كافر مرتد عن الإسلام، لأنه أنكر معلومة من الدين بالضرورة، جحد معلومة من الدين بالضرورة. أليس القاعدة أن من جحد معلومة من الدين بالضرورة كافر؟ طيب أبو بكر وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم هذا أمور ظنية أو المقطوع بها؟ أمور المقطوع بها، فإذا أنكره كفر ارتد عن الإسلام. قال من أنكر صحبة أبي بكر فهو كافر، إذن من كفر أبا بكر فهو كافر. ولذلك من المرجحات أن الخوارج كفار أنهم كفروا الصحابة ومن ذلك أبو بكر. قال فهو كافر لإنكار كلام الله، وليس ذلك لغير أبي بكر، لغير من المرجحات لتكفير الرافضة، تكفير الرافضة كفر أبو بكر حينئذ يكون ماذا؟ كفار بعض منازع. قال لإنكار كلام الله وليس ذلك لغير أبي بكر. قول لا تحزن، الحزن ضد السرور وتألم النفس وشدة همها، وقول إن الله معنا أي بنصره وحفظه وكلاءته، ومن كان الله معه فلا خوف عليه. قوله إنني معكم أسمع وأرى، هذه الآية التي تليها، قال لا تحزن إن الله معنا، إنني معكم أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قوله إنني معكم أسمع وأرى قد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة فارجع إليه، المعية هنا خاصة مقيدة بماذا؟ بشخص، مقيدة به بشخص، إنني معكم أسمع وأرى. قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أي معه بنصري وحفظي وتأييدي، وهذه معية خاصة. وأما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم كما تقدم في قوله وهو معكم أينما كنتم، فهي مقتضية لتخويف العباد منه كذلك، وهنا خاصة بوصف، مقيدة به بوصف، مقيدة به بوصف. قوله واصبروا إن الله مع الصابرين كذلك معية خاصة، في هذه الآية الأمر بالصبر وهو دليل على وجوبه كما مر، وهو شامل لأنواع الصبر الثلاثة، فإن حذف المعمول يؤذن بالعموم. واصبروا على ماذا؟ على طاعة الله، عن معصية الله، على أقدار الله تعالى، حذف ماذا؟ المتعلق، فدل على العموم. قال فإن حذف المعمول يؤذن بالعموم. قوله إن الله مع الصابرين أي بحفظه ونصره وتأييده، وهذه معية خاصة، هذا كله يدل على ماذا؟ على التقسيم السابق، معية عامة ومعية خاصة. وقوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، شاهد قول الله مع الصابرين، كم هذه خبرية تفيد ماذا؟ تفيد التكثير، بمعنى فئة قليلة غلبت فئة كثيرة عدة مرات، عدة كثير لا حصر لهم، فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. قال بإذن الله يعني متعلق بماذا؟ بمشيئته جل وعلا. قوله فئة أي جماعة، وهي جمع لا واحد له من لفظه، قول بإذن الله أي بقضائه وإرادته ومشيئته. أفادت هذه الآية كالآية السابقة الحث على الصبر، وأنه أعظم سبب في تحصيل المقصود، وفيه أيضا المعية الخاصة للصابرين، وأن الله ضمن لهم النصر. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن النصر مع الصبر، كذلك أن النصر مع الصبر. وفيها أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى لقول بإذن الله، دل على ماذا؟ على أن النصر من عند الله تعالى. قال: لا عن كثرة عدد ولا عدة، لا عن كثرة عدد ولا عدة، وإنما تلك أسباب، ولا يتعلق الناس بماذا؟ بالأسباب، إنما يأخذون شيئا من الأسباب. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بتعاطيها واتخاذها كما قال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أفادت هذه الآيات المتقدمة إثبات المعية. فالآيتان الأوليان فيهما إثبات المعية العامة، يعني ما ذكره المصنف رحمه تعالى، والخمس الآيات الأخيرة فيها إثبات المعية الخاصة. والجمع بينهما أن نقول المعية معيتان: معية عامة ومعية خاصة. ومعية سبحانه لا تنافي علوه على خلقه وسواءه على عرشه، بل تجامعه، فإن قربه سبحانه ومعيته ليست كقرب المخلوق ومعيته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال رحمه الله تعالى: وقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، جمع بين الوصفين، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، كم إله؟ اثنان. أو هو الذي يعبد في السماء هو بعينه، هو الذي يعبد فيه في الأرض، وليس المراد أنه موجود في الأرض. قال: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هنا تكررت النكرة، نكرة، عدت النكرة نكرة، والأصل فيها ماذا؟ أنها غير الأولى، غير هذا الأصل في لسان العرب، لكن هذا من المستثنى، هذا مما خرج وكان ماذا؟ ليس داخلا تحت القاعدة، بمعنى أن النكرة إذا أعيدت نكرة فالثانية غير الأولى، غير الأولى. تقول ماذا؟ جاء قاض فأكرمت قاضيا، كم قاض؟ اثنان، أي اثنان. جاء قاض فأكرمت قاضيا، حينئذ الثاني غير الأول، الذي جاء ليس هو الذي أكرمته بل هو آخر. طيب جاء قاض وأكرمت القاضي، واحد، أي انتبه لهذا قاعدة طويلة. قال: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله، نعم، أي هو إله ومعبود أهل السماوات والأرض، إله ومعبود أهل السماوات والأرض، أضاف حذف من الأول ما أضافه إلى الثاني، كما تقول فلان أمير في خراسان وفي العراق، فهو في أحدهما بماذا؟ بذاته، ويكون في الثاني بماذا؟ بحكمه. قال: فلا يدل على أنه فيهما جميعا. وكذلك قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، فسره أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره أنه المعبود في السماوات والأرض، هذا المراد به، تفسر به بهذا المعنى. ولذلك عد بعض من المتشابه، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، معبود في السماء ومعبود أو بعينه، ليس المراد به التعدد. فهذه الآيات لا تخالف الآيات التي فيها إثبات علو سبحانه واستوائه، التي فيها إثبات علوه سبحانه واستوائه، يعني وإثبات استوائه على عرش، بل تجامعها، فإن قربه ومعيته كما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم انتقل المصنف تعالى إلى بيان ما يتعلق بصفة الكلام. قال رحمه تعالى: وقوله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله قيلا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وكلم الله موسى تكليما، كل تدل على إثبات صفة الكلام لله تعالى. قوله ومن أصدق من الله حديثا، الأولى هو ذكرها، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، جمع بين آيتين. ومن أصدق أي لا أحد، لا أحد أصدق، هنا من هذه اسم استفهام لكنه تضمن معنى النفي وهو مشرب به بالتحدي. ومن أصدق من الله حديثا لفظه استفهام ومعناه النفي، لا أحد أصدق من الله، واتيان النفي بصيغة الاستفهام أبلغ من اتيان النفي مجردا، اتيان النفي بصيغة الاستفهام أبلغ من اتيان النفي مجردا. لماذا؟ لأنه يكون مشربا بمعنى التحدي، مشربا بمعنى التحدي، لفظه استفهام ومعناه لا أحد أصدق من الله، يعني معناه ماذا؟ النفي في حديثه، والحديث هذا نوع من الكلام بل هو مرادف للكلام،

وجوه المؤمنين يومئذ أي يوم القيامة ناضرة بالضاد من النضارة وهي البهاء والحسن، ومنه نظرة النعيم. وروى ابن مردويه بسند إلى ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وجوه يومئذ ناضرة، قال من الحسن والبهاء إلى ربها ناظرة، قال في وجه الله. وهذا محل إجماع يعني من حيث المعنى، قوله إلى ربها ناظرة من النظر بالعين كما مر معنى النظر إلى أو ذكر الوجه، فليس ثم إلا ماذا؟ إلا الرؤية البصرية، ولا يجوز تأويل البت بل لا يحتمل حتى في لسان العرب. إلى ربها ناظرة من النظر بالعين فيرونه سبحانه في عرصة القيامة بالأبصار، ويراه المؤمنون في الجنة، يراه المؤمنون كذلك في الجنة يعني يرونه في موضعين. ولا يجوز حمل النظر هنا بمعنى الانتظار إلى ثواب الله، فإنه معدا بإلى ولا يعد بإلى إلا إذا كان بمعنى النظر بالعين، نظر إلى حينئذ لا يفهم منه إلا البصرية. وأيضا فالانتظار لا يليق في دار القرار، وجوه يومئذ ناظرة انتظرون ماذا؟ إلى ربها ناظرة يعني انتظرون ماذا؟ انتظرون شيئا، هذا لا يناسب ماذا؟ لا يناسب الكمال في الثواب. فهذه الآية صريحة في أن الله يرى عيانا بالأبصار يوم القيامة، وفيها الرد على من زعم أن معنى ناظرة أي منتظرة ثواب ربي، هذا تحريف، منتظرة ثواب ربي يعني الله عز وجل لا يرى، أرادوا نفي ماذا؟ أن الله تعالى يرى بالأبصار، هذا عند ماذا؟ عند جميع الطوائف حتى الأشاعر، وإن أثبت الرؤية قالوا لا في مكان، لا في مكان، هذا باطل، لأن الأصل عدم التقدير، ولأن النظر المعد بإلى لا يكون إلا بمعنى النظر والاستقراء والتتبع، لا سيما وقد ذكر الوجه الذي هو محل النظر، وقد تواترت الأدلة في إثبات النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قال المقيم رحمه الله تعالى في النونية ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران، هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان. وقال ابن حجر مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. وفي هذه الآية دليل على أن هذه الرؤية خاصة بالمؤمنين، أما الكفار فلا يرون الله عز وجل. وفيها دليل على أن الرؤية تحصل للمؤمنين يوم القيامة دون الدنيا، يعني في الدنيا لا يراه أحد البتة، ولم يثبت أن أحدا رآه سبحانه في الدنيا. قال الله في حق موسى عليه السلام قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، أي في الدنيا. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إلى أن تموتوا، فالنفي حينئذ مسلطا، بعد ذلك حينئذ التفصيل في شأن المؤمنين. واختلف هل حصلت الرؤية لنبينا صلى الله عليه وسلم، لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالأكثرون على أنه لم يره سبحانه على النفي، وحكاه عثمان ابن سعيد الداري بإجماع الصحابة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والناس في إثبات الرؤية وعدمها طرفان مطلقا يعني ووسط، فقسم غلوا في إثباتها حتى أثبتوها في الدنيا والآخرة، وهم الصوفية وأضرابهم، يعني يرون الله عز وجل في الدنيا ويتمنون ويرجون أن يراه في الآخرة، وقسم نفوها في الدنيا والآخرة هم الجهمية والمعتزلة، والوسط هم أهل السنة والجماعة الذين أثبتوها في الآخرة فقط حسب ما تواترت به الأدلة. انتهى كلام. قوله تعالى وقوله تعالى على الأرائك ينظرون، الأرائك جمع أريكة وهي السرر تحت الحجال، جمع حجلة وهي البيت الذي يزين للعروس، البيت الذي يزين للعروس مفرد حجلة. ينظرون أي ينظرون إلى وجه الله تعالى، وهذا مقابل لما وصف به أولئك الفجار في قوله سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله وهم على سرورهم وفرشهم، وعن أولئك الفجار أنهم يحجبون عن رؤيتهم. وقد استدل العلماء بهذه الآية أي قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كما مر معنا على إثبات رؤية الله، قالوا لأنه لما حجب أعداءه عن رؤيته دل على أن أولياءه يرونه. قوله وقوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أحسنوا أي في أعمالهم، وقد تقدم الكلام على هذا الإحسان كما مر، الحسنى أي الجنة وزيادة وهي النظر إلى وجه الله كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولما عطف الزيادة على الحسنى دل على أنها جزاء آخر وراء الجنة،

على المسائل القطعية بناء على ماذا؟ بناء على أن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين، لا تفيد القطع، لا تفيد الجزم. إذا ما الذي يفيد القطع والجزم واليقين؟ العقل. ولذلك جعلوا العقل إلها، عبدوه من دون الله تعالى، فلا يثبتون شيئا من أسماء وصفاته إلا ما دل عليه العقل. فانتبه، لا تفيد اليقين كما زعموا، وزعم كثير من أهل البدع أنه لا يستدل بالأحاديث المتلقاة بالقبول على مسائل الصفات والقدر ونحوهما مما يطلب فيه القطع واليقين. يعني ما قاله فيه القرآن قالوه في السنة، إذا بطل القرآن والسنة من أين نأتي بالعقيدة؟ على ماذا؟ على أنهم فارقوا. قوله من تدبر القرآن يتفكر فيه، والفكر هو إعمال النظر في الشيء، وقد جاء في الكتاب والسنة الحث على التدبر والتفكر. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، إلى غير ذلك من الآيات الحاثة على التدبر وتفهم معاني القرآن. وفيها الرد على من زعم أنه لا وصول إلى ذلك، أمر بالتدبر، إذن التدبر باق إلى قيام الساعة. إذن من قال بأنه لا يمكن التدبر وأن الاجتهاد قد انقطع، هذه الآيات تدل على بطلان قوله. وفيها الرد على من زعم أنه لا وصول إلى ذلك، وأن باب الفهم عن الله وعن رسوله قد أغلق وباب الاجتهاد قد سد. وهذا قول باطل، ترد أدلة الكتاب والسنة طالبا للهدى أي الرشاد، تبين له أي اتضح طريقه أي سبيل الحق، وهو ضد الباطل. ولذلك هذا شرط، تدبر الكتاب القرآن طالبا، لابد عنده ماذا؟ عنده نية أن يصل إلى الحق. وأما إذا جعل في نفسه عقيدة هو على مذهب ودين الأشعري ثم أراد أن يقرأ القرآن ليصل الحق لن يصل، وإنما يريد ماذا؟ التجرد. لذلك قال طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. ثم قال: فصل، فالسنة تفسر القرآن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.